الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إكمالاً لمسائل النبوات التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في القطعة التي قرأناها قبل درسين، ولا أدري عن رقم المسألة التي وقفنا فيها إن كنتم ترقمون. على كل حال، مسألة من جملة هذه المسائل أن نقول لو سألنا سائل وقال: ما وظيفة الأنبياء وما دورهم في هذه الحياة، ولماذا بعثهم الله عز وجل لعباده؟ نقول: لقد قررت الأدلة أن وظيفة الأنبياء تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول: البلاغ المبين، يبلغون عن الله عز وجل شريعته ويدلون الناس على ما يريده الله عز وجل منهم. قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ومن جملة وظائفهم كذلك الدعوة إلى الله، قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن هذه الوظائف التبشير والإنذار، قال الله طبعا: يبشرون من أطاع أمر الله عز وجل واتبع صراطه المستقيم بالجنة، وينذرون من عصاه وتنكب عن صراطه المستقيم بالنار. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. ومنها كذلك إقامة الحجة على عباد إقامة حجة الله عز وجل على عباده، كما قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ومنها كذلك إصلاح النفوس وتزكيتها. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنها كذلك تقويم الأفكار المنحرفة وإصلاح العقائد الضالة، وهذا أدلته كثيرة. فجميع الأدلة التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك على لسان الرسل هي من جملة ذلك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يوما من الأيام نجما قد رمي به، قال: ماذا كنتم تقولون في هذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة رجل عظيم. فقال: إنه ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء، إلى آخر الحديث. إذن هناك تقويم لهذه الأفهام والأفكار. ولما كسفت الشمس وخسفت على عهده صلى الله عليه وسلم، قال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب عليه الصلاة والسلام بهم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذن هذه مهمة الرسل. ومنها كذلك سياسة الأمم، وفصل الخصومات والحكومات بينها. قال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل عن نبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذه وظيفة الرسل، أنهم يسوسون الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر. وبما أن العلماء ورثة الأنبياء، فالواجب على العلماء أن يسلكوا هذا المسلك وأن يقوموا بهذه الوظائف المقدور عليها. فعلى العلماء أن يحرصوا على التبليغ وعلى الدعوة إلى الله، وعلى تبشير الناس وإنذارهم، وعلى إصلاح عقائدهم وتقويم أفكارهم، تعديل مناهجهم ودلالتهم على الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وسياستهم بالحق والعدل والهدى والإنصاف والعدل، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فإذن يقومون بما يقوم به الأنبياء. ومن المعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يبعث فيها نبي بعده، فإذن العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في أمم بني إسرائيل، العلماء من هذه الأمة يقومون بوظيفة الأنبياء في بني إسرائيل، إلا أن النبي يوحى إليه والعالم لا يوحى إليه. لما؟ لاستغناء العالم بما في الكتاب والسنة من الوحي عن غيره. يوحى إليه بماذا؟ الشريعة كاملة، جميع ما في الكتاب والسنة يطلب تطبيقه، وليس فيه شيء ينسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل كذلك في باب النبوات، لو سألنا سائل وقال: ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء دون غيرهم من البشر؟ ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء دون غيرهم من البشر؟ الجواب: من المعلوم أن الأصل أن الأنبياء أحكامهم كأحكام سائر البشر، فهم من جملة البشر، فقالها نوح لقومه: إنما أنا بشر مثلكم، وقالها هود لقومه وصالح لقومه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، وجميع الأنبياء والرسل كلهم من البشر، مولودون من أب وأم كما يولد سائر البشر، إلا من خصه الله عز وجل بلا أب ولا بأن خلقه بلا أب ولا أم كآدم، أو من خلقه بأم بلا أب كعيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل أن أحكام البشرية تجري عليهم، وسيأتينا هذا في قاعدة خاصة إن شاء الله أو في مسألة خاصة، لكن لشرفهم وعلو رتبتهم وعظم منزلتهم عند الله عز وجل اختصهم الله تبارك وتعالى بجمل من الأحكام خالفوا فيها سائر البشر، فهي من الأحكام الخاصة بهم. منها اختصاصهم بالوحي الذي تحصل به النبوة، فلا يوحي الله عز وجل وحيا تحصل به النبوة والرسالة إلا للأنبياء والرسل فقط. فإن قلت: أولم يقل الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، مع أنها ليست نبية، بل قال الله عز وجل أبعد من ذلك، قال: وأوحى ربك إلى النحل، فنقول: لقد قيدنا الوحي بالوحي الذي تحصل به النبوة، لأن الوحي له معنى في اللغة ومعنى في الشرع، والمقصود من هذا من هذه الخصيصة هو معنى الوحي في الشرع وليس معناه في اللغة. فإن قلت: وما معناه في اللغة؟ فأقول: معناه في اللغة الإعلام بخفاء، كل من أعلمك بخفاء فقد أوحى إليك، كما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيعلم بعضهم بعضا الباطل بهذا الخفاء بخفاء. ولكننا لا نقصد ذلك، وإنما نقصد بهذه النقطة الوحي الذي تحصل به النبوة. فقوله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ليس هو المعنى من قوله: وأوحينا إلى أم موسى أو وأوحى ربك إلى النحل، فهذا وحي وهذا وحي آخر. ومما اختص به الأنبياء كذلك العصمة، ومسألة العصمة من المسائل الدقيقة التي لا بد أن ننتبه لها، فنقول فيها وبالله التوفيق بالاختصار الشديد: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء والرسل معصومون من الوقوع في الشرك، لا يمكن أبداً أن يقع نبي في شيء اسمه الشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، الأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع. فإن قلت: وكيف تقول ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت؟ فنقول هذا تعليق للشرط، هذا تعليق للشيء بشرطه، هذا تعليق للشيء بشرطه، كقول الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والعلماء متفقون على أن ما علق بالشرط لا يلزم تصور وقوعه، العلماء متفقون على أن ما علق بالشرط لا يلزم أن يتصور وقوعه. قد تعلق بالشرط أشياء أنت تعلم أنها لا يتصور وقوعها أصلا، كقول الناس إن وقعت السماء على الأرض لم أعطك هذا، علقها بالشرط وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الشرط لن يقع في يوم من الأيام أبدا، لن يقع في يوم من الأيام، أقصد من أيام الدنيا. فإذا قول الله عز وجل لئن أشركت هذا من هذا، يعني من باب تعليق الشرط بما لا يقع مطلقا. وقد أجمع العلماء جميعا على أن الأنبياء والرسل لا يمكن أبدا أن يقع منهم الشرك، فهذه المسألة لا خلاف فيها. النقطة الثانية، أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء والرسل لا يتصور وقوع الخطأ منهم في مسائل التشريع، مسائل التشريع ما يمكن أن يخطئ فيها الأنبياء مطلقا، لأن هذا التشريع مبني على الوحي. فإذا جوزنا على الأنبياء الخطأ في التشريع فكأننا جوزنا على من؟ على الله عز وجل الخطأ، لأنه هو الذي يوحي إليهم، وهذا لا يمكن أبدا. وفساد اللازم دليل على فساد ملزومه. فجميع الشرائع التي تنطق بها الأنبياء كلها حق، لا يتصور أن يقع فيها غفلة ولا سهو ولا نسيان أبدا. فإن قلت أولم يعاتب الله عز وجل نبيه في أسارى بدر، فكيف تقول إنه لا يخطئ في مسائل التشريع؟ نقول إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر إنما فعله اجتهادا قبل نزول الوحي عليه، إنما فعله اجتهادا قبل نزول الوحي عليه، ثم لما نزل الوحي صوب رأي عمر وبين الوجهة الصحيحة، بين الوجهة الصحيحة. وكذلك ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتجدون آيات يعاتب فيها الله عز وجل نبيه على بعض التصرفات، يعاتبه بعض المعاتبة. فكيف تقول بأن الأنبياء لا يصدر منهم خطأ في التشريع والله عز وجل يعاتب نبيه في آيات متعددة؟ الجواب إن جميع ما عاتب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم إنما فعله اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، لا عن وحي. إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا لا عن وحي، فلا يشكلن عليكم شيء من ذلك. فما فعله في أسارى بدر إنما كان عن اجتهاد لا وحي، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبول عذر من اعتذر من المنافقين عن الخروج معه للجهاد إنما فعله اجتهادا قبل نزول الوحي، وهكذا في آيات كثيرة. بل حتى في السنة نجد بعض الاجتهادات الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكون الحق في خلافها، نقول هي مما فعله عن اجتهاد لا عن تشريع. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يأبرون النخلة، وهذا شيء غريب عليه الصلاة والسلام، لأن مكة واد غير ذي زرع. قال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا، فتركوها فنقصت، فذكروا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذا أمرتكم بشيء من أمري فخذوا به، يعني من أمر الوحي فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا جميع ما عوتب به في كتاب الله وجميع الاجتهادات التي صححت له في السنة إنما فعلها صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد. فإياك أن تقول إنه فعلها من باب الوحي وصححت له، لا، لأنه لو كان فعلها من باب التشريع بالوحي أو من باب الوحي فإننا نجزم جزما ونقسم بالله الأيمان المتكررة أنه لا يمكن أن يكون فيه خطأ، لأن الوحي من الله والوحي لا يخطئ. لماذا؟ لأنه من الله، والله لا يتصور في حقه صدور شيء من ذلك، ليس كذلك؟ لا يتصور في حق الله عز وجل صدور شيء من ذلك. النقطة الثالثة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء والرسل لا يقع منهم شيء من الكبائر، ما يمكن أبدا أن تقع كبيرة من نبي من الأنبياء، لأن الكبائر هذه مصادمة لمقام النبوة والرسالة ولا تليق به، فعصم الله عز وجل أنبياءه ورسله من الوقوع في الكبائر. فإن قلت أولم يقتل موسى ذلك الرجل القبطي من أتباع فرعون؟ قال فوكزه موسى فقضى عليه. فكيف تقول إنه ما يصدر منه كبيرة؟ نقول إن قتل النفس لا يكون كبيرة إلا إذا كان قتل عمد عدوان، هو الذي في هذه الحالة يكون صاحبه مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وأما ما حصل من موسى عليه الصلاة والسلام فإن الله قال فوكزه، فهو وإن كان قد قصد الجناية عليه لكنها جناية بما لا يقتل غالبا. فإذا هذا القتل هل هو عمد عدوان ولا قتل خطأ؟ وقتل الخطأ ليس بكبيرة، بل إن الإنسان لا يأثم عليه أصلا عند الله. لماذا؟ لأنه حصل خطأ. ومع أن الإنسان لا يأثم بقتل الإنسان أخيه خطأ فإن فيه الدية وفيه الكفارة طبعا باعتبار شريعتنا. لماذا؟ أما وجوب الكفارة فلحق من؟ الأولياء اللي تسببت في موت هذا الرجل فتجبر قلوبهم بهذه الدية. وأما الكفارة فلعظم النفس عند الله عز وجل، إذا الكفارة حق من حقوق الله ما تسقط أبدا، وأما الدية فهي حق من حقوق الأولياء إن شاءوا أن يأخذوها أو إن شاءوا أن يعفوا عنها. إذا ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام ليس من جملة الكبائر. طيب وما فعله يونس عليه الصلاة والسلام لما خرج من قومه مغاضبا فعاتبه الله عز وجل بأن أكله الحوت وهو مليم، أوليس الخروج عن قومه كبيرة؟ الجواب لا، ولكنه فعل شيء لا يعني أوجب له معاتبة الله عز وجل، لأنه ظن مع طول زمن الدعوة أن قومه لن يستجيبوا فعوتب على هذا الظن، وهذا لا يدخله في عداد الكبائر. فإذا اعلموا أن كل شيء صدر من نبي فإنه لا يدخل في حد الكبائر بإجماع أهل السنة والجماعة. خذوا هذه الكلية، كل ما صدر من النبي مما ذكرته الأدلة، كل ما صدر من نبي من الأفعال التي عوتب عليها فإنه لا يتصور أبدا أن يوصف بأنه من الكبائر، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر، جميع الأنبياء وجميع الرسل لا يتصور منهم صدور شيء من الكبائر مطلقا. بقينا في ماذا؟ في النقطة الرابعة، وهي مسألة الصغائر. هذه المسألة هي التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة أنفسهم، اختلف فيها أهل السنة والجماعة أنفسهم. فتكون المسألة الأولى وهي وقوعهم في الشرك من مسائل العقيدة التي والى ويعاد عليها، لأنها مسألة مجمع عليها. ومسألة وقوعهم في الخطأ التشريعي المبني على الوحي أيضا مسألة يوالى ويعاد عليها، لأن العلماء مجمعون عليه، أقصد بالعلماء أهل السنة والجماعة. ومسألة وقوعهم في الكبائر أيضا متفق على عصمتهم منها، فإذا تلك المسائل الثلاث من جملة ما يوالى ويعاد عليه، فمن خالف في واحدة منهن فهو خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة. لأننا قررنا سابقا أن من جملة ما يخرج به العبد عن دائرة أهل السنة أن يخالف في مسألة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله. وأما النقطة الرابعة وهي مسألة الصغائر، فإنها ليست من مسائل الدين الكبار التي يوالى ويعاد عليها لثبوت الخلاف فيها عن دائرة في دائرة أهل السنة والجماعة. وحتى لا نطيل الكلام أقول القول الصحيح فيها هي تقسيم الصغائر إلى قسمين، تقسيم الصغائر إلى قسمين: صغائر تدل على خساسة الطبع، صغائر تدل على خساسة الطبع وتتعارض مع مقام النبوة، كالصغائر التي تتعلق بشيء من الأمانة أو الصدق أو المروءة، فهذه لا يتصور صدورها من الأنبياء. ما يمكن أن يصدر من نبي صغيرة تتعارض مع مروءته أو تتعارض مع صدقه وأمانته أو تدل على خسة طبعه، لا يمكن أبدا هذا أن يصدر من نبي. وأما اللمم الذي لا يدل على شيء من ذلك فيتصور صدوره منهم، ولكن لا يقرهم الله عليه مطلقا، بل يوجههم ويصحح مسارهم ثم يتوبون فتكون حالهم بعد التوبة أكمل منها قبلها. هذا كلام أهل السنة والجماعة. أعيد مسألة الصغائر مرة أخرى، أعيدها: الصغائر على الأصح الأقوال نقسمها إلى قسمين: صغائر تدل على خسة الطبع فلا تصدر منه، صغائر تدل على القدح في الأمانة أو العدالة أو المروءة أو الصدق، فهذه أيضا لا يتصور صدورها منه. وأما القسم الثاني فهي صغائر عبارة عن مجرد لمم لا يؤثر في شيء من ذلك، فهذه قد تصدر من النبي ولكن الله لا يقره عليها، بل يوجهه ويصحح مساره فتكون حاله بعد التوبة أكمل منها قبلها. هذا هو مختصر ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة عصمة الأنبياء. من يعيدها لي كلها؟ تعيدها؟ نعم. لا، أو من أول جبهة. ماشي. أو تخالف الصدق والأمانة أيضا. مات نعم. ويتوبون منها، هذا هو المختصر الذي أطال فيه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوة، جاءكم مختصرا. ومن جملة ما خص الله به الأنبياء أيضا أن أعينهم تنام ولا تنام قلوبهم، فقلوبهم مستعدة لاستقبال الوحي لا تنام مطلقا، لا تنام أبدا من بعد بعثتهم، وقلوبهم لا تنام، وإنما الذي ينام إنما هو أعينهم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فالنبي لا يزال يدرك ما يوحى إليه حتى وإن كان نائما، كما حصل في الوحي له بسورة الكوثر. يقول الراوي قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه تبرق أسارير وجهه مبتسما، فقال أنزل علي الآن فانسورة هنا إنا أعطيناك الكوثر إلى آخره. فإذا لا بأس ولا حرج في ذلك، عفوا أقصد هذا مما نؤمن به ونعتقده في في الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ومنها كذلك تخييرهم عند الموت بين الدنيا أو الانتقال إلى الرفيق الأعلى، فهذا لا يكون لأحد إلا للأنبياء والرسل خاصة. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فعرفت أنه يحب السواك فأخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه إلى السماء فقال: في الرفيق الأعلى. في رواية لها: فعرفت أنه الذي كان يحدثنا من تخيير الأنبياء. وهذا من كرامتهم، علو منزلتهم عند الله. وليس ثمة نبي خير بين البقاء في قومه أو الانتقال إلى الرفيق الأعلى إلا واختار الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض، يعني يقصد مرض الموت، إلا خير بين الدنيا والآخرة حديث جيد. ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. ومن جملة ما يخص به الأنبياء أيضا أنهم يدفنون حيث يموتون، فلا يجوز نقلهم عن مكانهم الذي اختار الله عز وجل قبض روحهم فيه، فأي مكان مات فيه نبي فيدفن، يحفر مباشرة له ويدفن في هذا المكان، لأنه لا يموت إلا في المكان الذي يختاره الله عز وجل له أن يدفن فيه. وهذا أحد العلل التي جعلت الصحابة يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة. لما؟ لأنه مات فيها، لأنه مات فيها. وعلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، حديث صحيح، لم يقبر نبي إلا حيث يموت. وثمة علة أخرى في دفن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي خوف الصحابة إذا أبرز قبره في البقيع أن يتخذ مسجدا، فإذا دفنوه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها لأمرين: الأمر الأول لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والعلة الثانية من باب حفظه وحماية قبره. ومن خصائصهم كذلك أن الأرض لا تأكل أجسادهم، لم يسلط الله عز وجل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فقد حرم الله عز وجل على الأرض أكل أجسادهم، فلو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن فتح لوجدنا هيئته على الهيئة التي قبض عليها، نسأل الله ألا يكون ذلك في يوم من الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، نص صحيح صريح في تحقيق هذه العقيدة. ولأن النبي ومن جملة خصائصهم كذلك أنهم أحياء في قبورهم يصلون لله عز وجل، طبعا ليست كالصلاة في الدنيا، وإنما صلاة برزخية لا يعلم بكيفيتها إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. فهذا من جملة خصائصهم. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك عند الكثيب الأحمر قبر نبي الله موسى وهو قائم يصلي فيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، حديث صحيح. فإن قلت وكيف يصلون وقد ماتوا، الجواب إن صلاتهم هذه ليست صلاة تكليفية كتكليف الناس بالصلاة في الدنيا، وليست ذات ركوع وسجود كما هو المشهود في الدنيا، وإنما نكل كيفيتها إلى إيش؟ إلى الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أخي موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. يشتغلون بالصلاة إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليهم وسلم. فهذه من جملة ما خص الله عز وجل به أنبياءه ورسله. ومن مسائل هذه القطعة أيضا المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء يبتلون بما يبتلى به سائر البشر، ويمرضون مرضا شديدا، ويصيبهم ما يصيب البشر إلا فيما استثناه الشرع. فالأنبياء يجوعون كما يجوع البشر، ويضمؤون كما يضمأ البشر، وتضيق صدورهم كما تضيق صدور البشر، وتحل عليهم المصائب كما تحل على البشر، ويوعكون وعكا شديدا كما يوعك البشر. وهذا خلاف قول الأشاعرة الذين قالوا: وإن سلمنا أن الأنبياء يمرضون لكن لا يمرضون مرضا شديدا، وإنما يمرضون مرضا يسيرا. فإن قلت ولم قال الأشاعرة ذلك، فأقول لهم في ذلك عدة حجج. منها فقط، من هذه الحجج، أنهم يظنون أن شدة المرض دليل على شدة الإثم الذي وقع فيه المريض، فاحتاج في التكفير عنه إلى التغليظ عليه في مرضه. أنتم معي في هذا؟ وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، لأن المتقرر عند العلماء أن تلك المصائب من أمراض أو حوادث أو غيرها التي يصاب بها الإنسان في هذه الدنيا لا تخرج عن ثلاثة أقسام: إما مصائب لرفعة الدرجات، كأن يصيب الإنسان مصيبة لا من أجل ذنب ارتكبه، وإنما لأن الله عز وجل يريده هذا الرجل في منزلة معينة في الجنة وهو لن يبلغها بعمله، فيجري عليه شيئا من مصائب الدنيا فيرزقه الصبر فيبلغ بصبره لهذه المنزلة، وهي المصائب التي أجراها الله عز وجل على الأنبياء أو المؤمنين الخلص. القسم الثاني مصائب يجريها الله عز وجل لتكفير السيئات، كأن يرتكب الإنسان خطيئة فلا يتوب منها، ولا يريد الله عز وجل برحمته أن يقابله هذا الشخص بهذا الذنب، فلما لم يحدث منها توبة أجر الله عز وجل عليه شيئا من المصائب فوفقه للصبر فصار صبره كفارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من ذنوب عنه من ذنوبه وخطاياه حتى الشوكة يشاكها. وهذا أغلب المؤمنين في هذه الدائرة، ولكن نسأل الله ألا ننتقل من هذه الدائرة للدائرة الثالثة، وهي مصائب من باب زيادة العذاب والنكال في الدنيا قبل نكال وعذاب الآخر، وهي تلك المصائب التي يجريها الله عز وجل على الكفرة أو على أهل الكبائر الذين لم يرد الله يوم القيامة أن يغفر لهم ولا أن يكفر عنهم. فهؤلاء يبتلون بالعذاب الأليم في الدنيا عقوبة ونكالا لا تكفيرا، قابل أن يبتلوا بأشد العذاب وأعظم الجحيم في الآخرة. قال الله عز وجل: زدناهم عذابا فوق العذاب. قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأدنى. والعذاب الأدنى هو ما يصيبهم في هذه الدنيا من الأمراض والهزائم في الحروب والمصائب وفقد الأحبة والحوادث والنكبات والفيضانات، أولا يصابون؟ أولا يتألمون؟ الجواب بل. هل يعتبر مصابهم هذا كفارة لهم؟ لا، وإنما زيادة نكال قبل نكال الآخرة، وزيادة تعذيب قبل تعذيب الآخرة. فهذه هي جملة ما ينزله الله عز وجل من المصائب، إما لرفعة الدرجات أو لتكفير الخطيئات أو لزيادة النكال في الدنيا قبل الآخرة. فإذن الأنبياء وإن أصيبوا بمثل هذه المصائب من الأمراض أو نحوها، فإنه لا يلزم أن يكون ذلك لجرم ارتكبوه، حاشا وكلا، وإنما يكون لرفعة درجاتهم يوم القيامة. ولذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، أذلك لأن لك أجرين؟ قال: نعم يا ابن مسعود، هو كذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. وليست قصة أيوب ومرضه الشديد عنا ببعيدة. فمن أهل العلم من قال: ابتلي في جسده بأمراض متعددة حتى انهرى لحمه وبان عظمه. منهم من قال 7 سنين، بل منهم من أوصلها إلى 30 وأكثر وهو مبتلى بهذه الأمراض المتنوعة المتعددة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الأحاديث قد سحر وأصابه السحر صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الكلام على سحره في الجمع بين ما ظاهره التعارض بإذن الله في دروس لاحقة بحول الله عز وجل. إذن يصيبهم ما يصيب الناس، بل حتى فقد الأحبة يصيب الأنبياء. أوليسوا بشرا؟ أولم يفقد النبي صلى الله عليه وسلم جميع أولاده الذكور وهو في حياته، وجميع بناته إلا فاطمة فقط، وماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنهم وأرضاهم. أقصد الأبناء والبنات رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا الأنبياء بشر. إذا علم هذا فلننتقل إلى مسألة خطيرة، وهي أننا نستدل ببشريتهم على عدم استحقاقهم لشيء من صفات الألوهية أو الربوبية. نحن معاشر المسلمين نعتقد أن الأنبياء وإن عظمت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يمكن أبدا أن يصفوا مصف الله عز وجل في استحقاق شيء من ألوهيته أو شيء من صفات ربوبيته تبارك وتعالى، لأنهم بشر يصيبهم ما يصيب البشر من العوارض، إلا فيما استثناه النص مما قد عصموا منه، وإلا فيصيبهم ما يصيبهم من الأمراض والموت. فلو كانوا آلهة مع الله عز وجل أو أنهم يستحقون العبادة لما جرى عليهم شيء من ذلك. ولذلك نحن نستدل ببطلان عبادتهم على بطلان عبادة من دونهم من الأولياء والصالحين، ليس كذلك؟ لأنه إذا كان الأنبياء على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل، إنما هم بشر يصيبهم ما يصيبهم من الأمراض والمصائب والنكبات والموت وغيرها، فلا يصلحون أن يكونوا آلهة مع الله ولا أربابا مع الله مطلقا، فكيف بمن دونهم من الأولياء والصالحين؟ لا جرم أنهم لا يصلحون لهذا من باب أولى. ولذلك فقد هزم النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد هزمت جيوش الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أوليس كذلك ولا لا؟ وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ فقال الله: ليس لك من الأمر شيء. هذا يجريه الله عز وجل على نبيه ليبين أنه وإن عظم منزلته ورفع قدره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه من الخصائص والميزات ما لم يعطي أحدا قبله، إلا أنه لا يزال هو ذلك البشر الذي لا يصلح أن ترفعوه عن مرتبته إلى مرتبة الإلهية أو الربوبية. فهو وإن بلغ ما بلغ عند الله عز وجل، إلا أنه لا يصلح أن يكون ربا لنا ولا يصلح أن يكون إلها لنا، فربنا الله ليس محمد. وإلهنا هو الله وليس محمدا، لكن طريقنا إلى معرفة ما يريده الله منا إنما هو عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الشرع فقط، وليس واسطة بيننا وبين الله في الدعاء والاستغاثة. فهمتم هذا؟ هذا العقيدة. ولذلك المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة أنه مهما عظمت منزلة المخلوق فلا يصلح أن يكون ربا، مهما عظمت منزلته لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا مع الله ولا إلها مع الله، بل إن الله عز وجل أبطل بالكتاب والسنة إلهية الملائكة وربوبية الملائكة بما يجريه الله عليهم من الأعراض التي لو كانوا آلهة لما أصابتهم، فيصيب الملائكة الرعدة الشديدة إذا سمعوا الوحي، فلو كانوا آلهة لما أصابهم شيء من ذلك، أو الرب يخاف، ومن شدة خوفهم من الله يسقطون غشيا كما قال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أبعد الغشي عن قلوبهم، يتساءلون ماذا قال ربكم، فيجيب بعضهم بعض: قالوا الحق، قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويقول الله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ينفذه كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآن. فإذن هذه الأدلة تدل على بطلان إلهيتهم. قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع، يسبحون له بالليل والنهار لا يفتر. أفتلك صفات من يصلح أن يكون إلها، أو تلك صفات من يصلح أن يكون ربا؟ الجواب لا. فإذا لا الملائكة يصلحون أن يكونوا آلهة أو أربابا مع الله، ولا الأنبياء أن يصلحوا أن يكون آلهة مع الله ولا أربابا. فإذا أبطلنا إلهية الملائكة وإلهية الأنبياء فكيف بإلهية من دونهم؟ لا جرم أنها تبطل من باب أولى. أو تبطل إلهية النبي صلى الله عليه وسلم وتصح إلهية العيدروس والحسين والست زينب والسيد البدوي؟ لا يمكن أن يكون هذا. رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أدرج هذا الباب، أبطل في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة التي ذكرها بما جاء بما أجراه الله عليه ليثبت أنه لا يزال بشر، وكذلك الملائكة في باب قول الله عز وجل، في باب قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على بطلان عبادة الملائكة وإلهيته. هذا الحمد لله عندنا أمر مفصول واضح، أوضح من شمس القائلة. في أحد عنده خلاف في هذا؟ هذا هو الذي نعتقده في ديننا، ونسأل الله عز وجل أن يقبض أرواحنا على هذه العقيدة الصحيحة. فالأنبياء وإن عظمت منزلتهم والملائكة وإن على قدرهم وشرفهم عند الله، لا يمكن أبدا أو أن يتصور أن يتصف واحد منهم بشيء من صفات الإلهية أو بشيء من صفات الربوبية. ومن المسائل كذلك إن قلت: لقد قررت لنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق، أوليس كذلك؟ الجواب: بلى هو كذلك. فقد يسألني سائل ويقول: وما الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء؟ أم أنها مجرد دعوة عارية عن البرهان مبنية على التعصب لأنه نبيكم؟ الجواب: لا، لا تذهب بعيدا. عندنا من الأدلة ما بلغ مبلغ التواتر المعنوي الذي يقطع من علم به وقرأ نصوصه، أن قولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق أنه قول صحيح وعقيدة راسخة. فمن ذلك خذوها على رؤوس أقلام، قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعامة المفسرين على أن هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون من جميع الأمم والأنبياء والرسل. فإن أهل الموقف إذا بلغ بهم الكرب ما بلغ وألجمهم العرق فيصيبهم من الكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون لآدم يطلبون منه الشفاعة عند الله في فصل القضاء فيعتذر، ثم يأتون نوحا فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون موسى فيعتذر، ثم يأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع عند الله عز وجل في أن يفصل بين أهل الموقف في القضاء. هذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل فيها. ولماذا سمي محمودا؟ لأنه موقف يحمده عليه الأولون والآخرون. فإن قلت: وما قولك في قول بعض المفسرين أظنه مجاهد بأن المقام المحمود هو أن يجلسه الله عز وجل معه على عرشه؟ فنقول: هذا قول باطل قد رفضه المفسرون والعلماء والآئمة، هذا لا يصح، بل هذا من جملة الغلو الذي لا ينبغي اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يستوي على عرش الله إلا من؟ إلا الله عز وجل. فإذن هذا من الأدلة الدالة على أنه أفضلهم. ومنها كذلك أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به إذا بعث وهم أحياء. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فكل نبي بعثه الله عز وجل يؤخذ العهد عليه أنك إذا بعث محمد وأنت موجود حي فأن تؤمن به وتتبعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أوليس هذا دليل على أنه أفضلهم؟ الجواب: بلى، هو كذلك. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أي خص بخصائص لم يخص بها نبي آخر. فهذه الخصائص دليل على فضله وشرف منزلته عند الله عز وجل. ومعروف هذه الخصائص، أليس كذلك؟ معروف بإذن الله، فلا يحتاج إلى ذكرها. ومنها كذلك عموم رسالته للثقلين، وهذه لا تعرف عن نبي أو رسول قبله، فقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الثقلين، كافة الورى، كافة العالمين، الإنس والجن. فعموم رسالته دليل على عظم فضله. ومنها كذلك أنه خص بأفضل الشرائع على الإطلاق، فأفضل الشرائع خص بها أفضل الأنبياء، إذ يبعد عن حكمة الله عز وجل أن يعطي أفضل الشرائع النبي المفضول بالنسبة إلى النبي الفاضل، وإلا فكلهم فضلاء. لكن أقصد بالنسبة إلى النبي الفاضل. فلما خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع دل على أنه أفضل الأنبياء. ومنها كذلك أن أمته أفضل الأمم عند الله عز وجل، وقد أعطوا من الخصائص ما لم يعطه أمة أخرى، فهم أول من يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يطرق باب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأجده مغلقا، فأطرقه فيقول لي الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فيكون أول من يدخل الجنة هو، وأول من يدخل الجنة أمته، ثم بعد ذلك المؤمنون من الأمم. أوليس هذا دليل على فضله؟ الجواب: بلى. ومنها كذلك أن أمته أول من يجوزون الصراط، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني أول من يمشي على الصراط. ومنها كذلك شهادته صلى الله عليه وسلم أنه سيد البشر، أنه سيد الناس، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فهذا دليل على فضله، ومما يدل على فضله أنه أول من ينشق عنه القبر يوم البعث والنشر، أول قبر ينشق هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها باستقراء القرآن، باستقراء القرآن لم نجد الله عز وجل نادى نبيا بالنبوة والرسالة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الأنبياء فيناديهم بأسمائهم: يا نوح، يا هود، يا صالح، لكن النبي قال له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هذه لم يقلها الله عز وجل، في لم ينادي الله عز وجل نبيا من الأنبياء بانفراده بالنبوة والرسالة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبقية إخوانه من الأنبياء إنما نودوا بأسمائهم المجردة، مع أنه نودي باسمه أيضا محمد، ولا لا يجمع نودي باسمه، ولكن أقصد في نداءات أخرى ناداه الله عز وجل بقوله: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ومنها كذلك إمامته بالأنبياء، إمامته الأنبياء في بيت المقدس ليلة أسري به، فقد جمع الله عز وجل له إخوانه الأنبياء، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما فصلى بهم، وهذا دليل على فضله وشرفه. ومنها كذلك أنه أعطي من المعجزات ما لم يعطه أحد من الأنبياء قبله، فبالسبر والتتبع والاستقراء وجد العلماء أن كما هائلا من المعجزات أجراها الله عز وجل على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجري مثلها على يد نبي قبله. والتفاوت وتفاوت الأنبياء في تلك المعجزات دليل على تفاوت فضلهم، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ومنها كذلك اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الله، اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق أبدا أعظم من جاهه، ولا شفاعة أيضا أعظم من شفاعته، ولكن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي: هل يصح أن نطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، أم أن نقتصر في فضيلته على البشر فنقول أفضل البشر؟ هل يصح أن نقول أفضل الخلق أم نقول أفضل البشر؟ لأن الدليل قال: سيد ولد، أنا سيد ولد آدم، وولد آدم إنما هم البشر، فهل نقول إنه أفضل من خلق الله على الإطلاق من الملائكة والبشر والجن والإنس وغيرهم؟ الجواب في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح الذي جرى عليه كثير من أهل السنة جوازه، أنه يجوز لا بأس بذلك، وقد نطق بها جمع من أهل العلم كابن عبد البر، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء، يقولون أفضل الخلق لا بأس به، فهذا إطلاق صحيح، فهو أعظم الخلق جاها عند الله وأفضلهم على الإطلاق، وأفضلهم على الإطلاق. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.